الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب الأيمان جمع يمين، وهو الحلف والقسم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من المسائل المعاملات والجنايات والأطعمة ذكر حكم الأيمان، لأن الإنسان قد يحلف على شيء من ذلك، وبين حكمه لهذا الكتاب. فقال: الأيمان جمع يمين، وهي الحلف والقسم. كأن يقول الإنسان: أحلف أو أقسم. وأصل اليمين هي اليد اليمنى، وسمي الحلف بها لأن الحالف في العادة يعطي يمينه عندما يريد أن يحلف، ويضرب بها على يمين صاحبه، كما أنها تستعمل في العهد والمعاقدة والمبايعة ونحو ذلك من الأمور. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنف فيها هي اليمين التي يحلف فيها بسم الله الذي لا يسمى به غيره، كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق ورب العالمين والرحمن، والذي يسمى به غيره أو الذي يسمى به غيره، ولم ينوي الغير، كالرحيم والخالق والرازق والمولى. ويقول: اليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها بسم الله. اليمين التي يترتب عليها كفارة هي التي يعقدها الإنسان بسم الله تعالى، أو باسم من أسماء الله الأخرى، باسم الرحمن أو باسم الرحيم أو باسم العزيز أو باسم الكريم أو باسم الملك القدوس، أو بصفة من صفاته، كأن يقول: أحلف بعظمة الله، أو أقسم بكبرياء الله، أو أقسم بجلال الله، أو بعزة الله، ونحو ذلك من الصفات الواردة في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حلف بشيء من ذلك و خالف ما حلف به حنث، وهي اليمين المراد الكلام عليها في هذا. أو بصفة من صفاته، من صفاته تعالى، كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته وعهده وأمانته وإرادته، أو بالقرآن أو بالمصحف أو سورة أو آية منه، أو أن يحلف الإنسان بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، أو يحلف بالمصحف والمراد ما اشتمل عليه من كلام الله جل وعلا، أو يحلف بسورة أو آية منه، لأن هذا هو كلام الله، وكلام الله تعالى صفته. أو أن يقول لعمر الله، فإن هذه كلها من الأيمان. وما لا يعد من أسمائه تعالى كالشيء والموجود، وما لا ينصرف إطلاقه إليه ويحتمل كالحي والواحد والكريم، إنوى بالله إنوى به الله فهو يمين وإلا فلا. قال الذي لا يعد من أسمائه لا ينعقد به يمين، وذلك كما لو حلف بالشيء أو بالموجود. وأما ما لا ينصرف إطلاقه إليه وما يحتمله كالحي والواحد، إن نوى به الله جل وعلا فهو يمين، وإن لم ينوي به الله فليس بيمين. والحلف بغير الله سبحانه وصفاته محرم لقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. قال: والحلف بغير الله سبحانه أو بصفاته أو بغير صفاته أمر محرم، كما لو حلف الإنسان بحياته أو حلف بشرفه أو حلف بالنبي أو حلف بالكعبة أو حلف بالسيد فلان أو نحو ذلك، فإن هذا العمل محرم. وقد عده كثير من أهل العلم إذا قصد به تعظيم المحلوف أنه شرك. ويكره الحلف بالأمانة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وهذا حديث متفق عليه. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لأن الحلف تعظيم للمحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لله جل وعلا. ويكره الحلف بالأمانة. قال: ويكره الحلف بالأمانة، ولعل المراد كراهة التحريم، فإنه لا يجوز للإنسان أن يحلف بالأمانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على أمر محرم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله، لا الأمانة ولا غيرها. ومع الأسف فإنه شاع بين بعض الناس في بعض الأقطار التساهل في هذا الأمر، فلا يبالي أحدهم أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يحلف بشرفه أو بحياته أو حياة أبيه أو نحو ذلك من الأمور، أو يحلف بالسيد فلان. وهذا كله خطر عظيم على الإنسان، والناس يتساهلون في ذلك، فينبغي التنبيه على هذه الأمور والتحذير منها على كل من سمع أحدا تلفظ بمثل هذه الألفاظ. ولا تجب به، أي بالحلف بغير الله، كفارة إذا حلف. قال: ولا تجب به، أي بالحلف بغير الله، كفارة إذا حنث، يعني إذا خالف الحلف، لكنه ارتكب إثما عظيما وزرا عليه التوبة إلى الله منه، ولا تكفره الكفارة، والكفارة لا تنفع في مثل هذا. وقد ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله كاذبا يمين غموس وهي من كبائر الذنوب، لكنها أخف إثما وأقل وزرا من الحلف بغير الله. فهذا دليل على أن الحلف بغير الله وزره عظيم وهو أكبر من أن يكفر بكفارة، فلا بد فيه من التوبة. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى 3 شروط: الأول أن تكون اليمين منعقدة، وهي اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما هي اليمين الغموس لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. قال: ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى 3 شروط: الشرط الأول أن تكون اليمين منعقدة. ومعنى كون اليمين منعقدة أن يقصد عقدها على أمر مستقبل ممكن، فيحلف على أمر لم يقع، فأن يحلف أن لا يفعل كذا، أو يحلف أنه سيفعل كذا، فهذا أمر قصد عقد اليمين عليه وهو مستقبل، وهو ممكن في قدرته أن يفعله وفي قدرته أن ينتهي عنه ونحو ذلك. فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس. قال: سميت الغموس غموسا لأنها تغمس في الإثم ثم تغمس في النار، وهو الحلف على ما مضى كاذبا. فالإنسان الذي يحلف على أمر مضى وهو يكذب هذا لا كفارة له، لأن إثمه أكبر من أن تكفره الكفارة، وهو مستحق للغمس في النار لانغماسه في الإثم، حيث أنه تلفظ بالحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب فيما يقول. وهذه جرأة على الله تعالى، حيث أنه استعمل السلاح وهو تعظيم الله جل وعلا أمام من عنده من الناس ليصدقوه في أمر هو فيه مستهتر وكاذب. فهذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجزئها الكفارة ولا تفيد فيها. فالكفارة إنما هي لجبر أمر خرج على غير ما يريده الإنسان في أمر المستقبل، وأما ما يعلمه في أمر مضى وحلف بخلافه فهذا مجترئ على الله بتلفظه بالحلف وهو يعلم كذب نفسه. ولغو اليمين هو الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه: لا والله بلا والله، لحديث عائشة مرفوعة: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله بلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا. ثم ذكر مسألة أخرى وهي أيضا مهمة، قال: لغو اليمين ما هو؟ قال: لغو اليمين هو الذي يجري على لسان الإنسان بغير قصد، كأن يفجأه الإنسان بخبر أو بسؤال فقال لا والله، أو قال بلى والله، وهو لم يقصد اليمين. فهذا يسمى لغو، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود. فهذا لم يقصد عقد اليمين، وإنما جرى على لسانه من دون عقد. واليمين المنعقد هو الذي ينوي به الإنسان اليمين، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقدت اليمين فإن هذا هو اليمين الذي يترتب عليها الكفارة. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا منه مسألة أخرى. قال: لو أن إنسانا حلف على أمر يظن صدق نفسه فيه ثم تبين أن الأمر بخلاف ما ظن، فما حكمه؟ قال: هذا داخل في اللغو. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. فإذا أن إنسان غلب على ظنه أن هذا الأمر سيحصل فحلف ثم لم يحصل لأنه على خلاف ما توقع، أو أن حلف على أن هذا الأمر قد حصل بسبب علامات يظن أنه يترتب عليها وقوع ما حلف عليه ثم تبين خلاف ذلك، أو أخبره إنسان كاذب بأنه حصل كذا وكذا فصدقه وحلف بناء على تصديقه وثقته من ذلك المخبر، فما حكم هذه الأيمان؟ قال: هذه الأيمان تدخل ضمن اللغو فلا كفارة، بقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا منه، أي هذا من اللغو. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. ولا تنعقد اليمين من غير المكلف. قال: لا تنعقد من نائم وصغير ومجنون. فإذا كان إنسان صبي أو مجنون وحلف فاليمين لا تنعقد. وكذلك لو أن إنسان يتكلم وهو نائم فإن وحلف وهو نائم فإن حلفه لا تنعقد لعدم إرادته، لأن اليمين لا بد فيها من قصد، وهؤلاء لا يصح قصدهم. الشرط الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الشرط الثاني من شروط انعقاد اليمين أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، كما لو أن إنسان حلف أن لا يدخل هذه الدار فجاء اثنان أو ثلاثة وحملوه وأدخلوه أو سحبوه، فما حكم ذلك؟ قال: هو مكره على هذا فلا تنعقد يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فما يقع من الإنسان حال الإكراه لا يترتب عليه كفارة. الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلمه مختارا. قال الشرط الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا فكلمه مختارا. فهذا هو الشرط الثالث، حلف أن لا يدخل هذه الدار فدخلها، حلف أن لا يأكل من هذا الطعام فأكل، وما شابه ذلك، فإنه يحنث في يمينه وعليه الكفارة. أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف لا يكلمن زيدا اليوم فلا يكلمه مختارا ذاكرا بيمينه، فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه لا إثم عليه. قال أو يترك ما حلف على فعله، كأن يقول يأتي إنسان ويحلف أن يعمل في هذا اليوم كذا، أن يذاكر في هذا اليوم 10 صفحات من كتاب كذا، فلم يفعل هذا الشيء فإنه يحلف في يمينه وعليه الكفارة. قال أن يعمل هذا الذي خالف فيه يمينه مختارا ذاكرا، أما لو أنه عمل ما حلف على فعله أو تركه مكرها أو ناسيا فإنه لا كفارة لأنه لا إثم عليه. قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة، كيمين بالله تعالى ونذر وظهار إن شاء الله، لم يحنث في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة، واتصلت يمينه لفظا أو حكما لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. قال ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحلف، يعني لو أن إنسان قال والله لأذاكرن هذه الليلة 5 صفحات من كتاب كذا بمشيئة الله فلم يذاكر، فما حكم يمينه؟ قال لا يحلف، لأنه علق ذلك بمشيئة الله وهو قصد مشيئة الله، فيقول المؤلف من قال في يمين مكفرة أي تدخلها الكفارة فيمين بالله ونذر وظهار إن شاء الله لم يحنث في يمينه فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه، يعني قصد بقوله إن شاء الله مشيئة الله ولم يقصد التبرك فقط، أو ولم يحصل أيضا فاصل بين قوله إن شاء الله واليمين وإنما كانت متصلة. أما لو حلف ثم بعد دقيقة أو دقيقتين قال إن شاء الله فإنه لا ينفع. قال واتصلت يمينه لفظا أو حكما، كما لو أنه وجد فاصل بسبب كحة أو عطاس ولما انتهى منه قال إن شاء الله فهذا يعتبر متصل حكما، ولو أنه وجد فاصل لكن هذا الفاصل بسبب أنه عارض لا يدفعه فإنه يعتبر متصلا حكما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثة، وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثة، وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثة، ويخير في مباح وحفظهما فيه أولى. بعد هذا ذكر مسألة، قال: ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا. يقول: لو أن إنسان حلف أن لا يصلي السنن الراتبة، حلف أن لا يصلي السنن الراتبة، أو حلف أن لا يصلي الوتر، فما العمل؟ قال: الأفضل أن يحنث في يمينه ويصليها ويكفر عن يمينه، لأن من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فإذا حلف على ترك سنة فإنه يسن في حقه أن يحنث، أو حلف على فعل مكروه، كما لو أن إنسان حلف على أن يأكل مثلا الثوم والبصل، فيسن له أن يترك أكل الثوم والبصل ويحنث في يمينه ويكفر عنه. المسألة الثانية، قال: لو حلف على فعل محرم أو ترك واجب، فما الحكم؟ قال: يجب عليه أن يحلف في يمينه. حلف أن لا يصلي مع الجماعة، أو حلف على أن يشتغل بالغيبة، فإنه لا يجوز له هذا العمل، ويجب عليه أن يحنث في يمينه ويكفر. الصورة الثالثة، حلف على أن لا يترك صلاة الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يحنث في يمينه، وعليه أن يلتزم بما حلف به، لأنه أمر واجب عليه، واجتمع عليه واجبان: واجب أصلي وهو الحكم الشرعي وجوب الصلاة مع الجماعة، وواجب هو ألزم به نفسه وهو أنه حلف على نفسه أن لا يتخلف عن الجماعة في الصلاة، فلا يجوز له أن يحنث ولا يكفر إلا لو وقع منه شيء كما مر بنا خلاف ما قال. قال: ويخير في مباح، يخير في مباح. لو أن إنسان مثلا حلف على أن لا يشرب الشاي، فما الحكم؟ قال: هو بالخيار، إن شاء أن يكفر عن يمينه ويشرب الشاي فإنه جائز له، وإن شاء أن يستمر على يمينه فإنه جائز له ويبر بيمينه، لأن هذا من المباحات. ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، بل يسن. قال: ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى، بل يسن. يعني لو أن إنسان حلف عليك، هل يلزمك أن تبر بيمينه؟ كما لو حلف عليك أن تفعل كذا، أو حلف عليك أن لا تفعل كذا، وهذا الأمر يتعلق فيما بينك وبينه، وليس له أمر وجوب أو تحريم بالنسبة للشارع، كما لو حلف عليك مثلا أن لا تذهب في هذا الصباح إلى المكان الفلاني، أو أن لا تتعامل مع فلان، أو أن لا تبني فوق دارك أو نحو ذلك، فهل يلزمك هذا اليمين أن تبر بيمينه؟ قال لا، وإنما يسن لك من باب التعامل بالحسنى، لأنه ليس له ولاية عليك، تجب عليك طاعته فيما أمرك. فلا يلزم الإنسان الذي حلف عليه أن يبر بهذه اليمين. وهنا مسألة تقع من بعض الناس، مثلا يدعوك لأن تتناول عنده الطعام فتكون مشغولا فيحلف عليك أن تتغدى عنده أو تتعشى عنده أو نحو ذلك، فهل يلزمك أن تبر بيمينه؟ قال لا.